قال المصنف: الركن الثاني. وأما الركن الذي هو العمل، وهذا ما هذا مهم جدا، لأنه هذا الركن يحدد فيه واجب العامل وواجب أيضا رب ماذا الملك أو المالك، فهنا المساقي والمساقى له، فما الذي يجب على هذا وما الذي يجب؟ هل هناك أمور أعمال محددة يلزم أن يقول بها أن يقوم بها المالك، وأخرى لا بد من أن يأتي بها العامل؟ وهل للشرط تأثير في ذلك؟ هل للمالك أن يشترط بعض الأمور ليقوم بها العامل وهي أصلا مما يقوم به المالك وكذلك العكس؟ هذه مسألة مهمة جدا سيذكرها المؤلف بشيء من التفصيل. وأما الركن الذي هو العمل فإن العلماء بالجملة أجمعوا على أن الذي يجب على العامل هو السقي والإبار. إذا بدأ بالعامل هنا، لأن العامل هو الذي تسلم هذه المزرعة، هو الذي يسأل عن سقيها، فما الذي أيضا يضاف إلى ذلك؟ هناك أمور مسلمة وأمور مختلف فيها. ثم هذه الأشجار وكذلك أيضا الزروع هي تحتاج إلى عناية، وليس الأمر فقط أن يوصل الماء، فهناك أشواك تحتاج إلى إزالة، هناك أشجار تحتاج إلى إزالة، هناك أيضا أغصان رديئة تحتاج إلى أن تقص وأن تبعد، هناك أيضا أوساخ وأتربة ينبغي أن تزال، وهناك أيضا ما يؤدي إلى حفظ هذه الأشجار. ولذلك بعض العلماء أوجز القول في ذلك، وهو حقيقة بمثابة قاعدة، وهو قول دقيق، فقال بعض العلماء: كل ما كان فيه صلاح للثمرة وزيادة فهو من اختصاص العامل. يعني كل ما يسهم ويعين على إصلاح الثمر وكذلك نماؤه فإنه يكون على العامل، وكل ما فيه حفظ للأصل فهو من اختصاص رب المال. فمثلا تحويط المزرعة أو وضع الأسلاك الشائكة كما نقول الآن، حفر الآبار، إيصال الماء إليها، أيضا الكهرباء الآن، إقامة المكائن الآن أو الغطاسات التي جدت الآن وغير ذلك، هذه تعتبر أصول لا بد منها، فمن يقوم بها؟ رب المال. هناك أمور يكون فيها صلاح للثمرة وزيادة نماء، يأتي في مقدمتها سقي الأشجار، كذلك الجذاد، الحصاد، لقط الثمار، أيضا تنظيف الطرق السانية، أيضا إخراج الماء، أيضا وضع طرق للماء، أيضا إزالة الأشواك إذا كان العنب فيه أغصان رديئة، وهو ما يعبر عنه المؤلف وغيره من الفقهاء بالزبار، يعني زبر الكرم، يعني إزالة الأغصان الرديئة وربما الجيدة، لأنه إذا قل طلع النخل، يعني إذا خفف طلع النخل وكذلك الكرم، كان ذلك يؤدي إلى جودته. فأنت إذا رأيت النخلة التي تكثر عذوقها تجد أن رطبها صغير جدا وربما يكون رديئا، وكلما قلت الأعذاق وزادت العناية أدى ذلك إلى كبر الحجم وأيضا نضارته وغير ذلك. وهذا أمر يعرفه الذين يشتغلون في شؤون الزراعة. إذن هناك شيء يخص العامل وآخر يخص رب العمل، فهذا يقوم بواجبه وهذا بواجبه. نعم. قال: فإن العلماء بالجملة أجمعوا على أن الذي يجب على العامل هو السقي والإبار. هو السقي هذا معروف، أن توصل الماء إلى ماذا؟ إلى النخل وإلى الشجر. أيضا هو مسؤول عن الأحواض التي تحيط بالنخلة، هذه التي يسميها الأحاجيم بعض العلماء، يعني التي تحج توضع على شكل دائرة حفرة، فإنه ينقيها ويحفظها، وكلما تراكم عليها ماذا الطين والتراب والحجارة ينظفها حتى تأخذ ماء أكثر، هذا أيضا يساعد حتى ترتوي هذه النخلة أو هذه الشجرة. نعم. قال: واختلفوا في الجذاذ على من هو. تعرفون الجذاذ هذا من يقوم به؟ هل الذي يقوم به المالك اللي هو جذ النخل أو يعبر عنه بصرم النخل أو كذلك الأشجار، يعني هو أخذ الثمرة وقطفها، من يقوم به؟ لا شك أن هذا ظاهره من اختصاص العامل. وفي سد الحضار وتنقية العين والثانية. الحضار هو الذي يبنى من جريد النخل وسعفه، وليس المراد بذلك البيوت، ففرق بين الحضار وبين ماذا سد الحائط، يعني إقامة سور عليه، إما من اللبن أو الحجارة أو الأسلاك أو غير ذلك، المهم أنه يحفظ عن الدواب حتى لا يتعدى عليه ولا تكون هذه المزرعة عرضة لأن تفسد ثمارها. قال: أما مالك رحمه الله فقال في الموطأ: السنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط أن يشترطه سد الحضار وخم العين وشرب الشراب. ما معنى خم العين؟ يعني خم العين هو كنس، وهذه لغة معروفة، يعني في بعض المناطق في المملكة يقولون خم القمامة أو خم الدار أو خم البيت، بمعنى كنسه ونظفه. إذن خم العين بمعنى كنسها ونظفها. فإذا كان عندك فراش عليه أتربة أو مثلا حوش أو نحو ذلك، فإذا ما نظف هذا المكان يسمى هذا خم الشيء، بمعنى أنه أزاله. ومعنى خم الشيء بمعنى جمع بعضه إلى بعض ثم بعد ذلك أبعده. إذن هذا معنى خم العين، أي كنسها وتنظيفها. وتعلمون بأن العيون والأبار تتراكم فيها الأتربة، فكلما مرت فترة من فترة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تنظيف. وهذا معروف عند من يشتغلون بالزراعة، وحتى الأبار التي ليست للزراعة فإنها تحتاج إلى تنقية، إلى تنظيف، إخراج ما فيها، لأنه ربما تتساقط بعض الحجارة، ربما تصل إليها مثلا بعض ماذا؟ الأتربة وغيرها من الرياح، فهي تحتاج إلى تنظيف. قال: وشرب الشراب أيضا كذلك، إيصال ماذا؟ الشراب، أي الماء، إلى ما يحتاج إلى أن يشرب. وإبار النخل وقطع الجريد. ما هو إبار النخل؟ الذي يعرف بالتلقيح، يعني يؤخذ من الذكر ثم يمرر أو ينفض على ماذا؟ على غير الذكر. هذا التلقيح لا بد منه. نعم، فمن الذي يقوم به؟ هذا أمر عملي فيقوم به العامل. وقطع الجريد. قطع الجريد، تعلمون بأن الجريد أحيانا يكون فيه غير الجيد، يعني يصفر وربما ييبس، فهذا يحتاج إلى إزالة، لأن إزالة الردي منه فيه إعانة للنخلة أو الشجرة. إذن هذا أيضا من باب مما يصلح الثمرة ويزيد في نمائها. وجذ الثمر. قال: هذا وأشباهه هو على العامل. وجذ الثمر أيضا، جذ الثمر يعني قطعه، وبعضهم يقول التقاط الثمر يعني أخذه. قال: هذا وأشباهه هو على العامل. وهذا الكلام يحتمل أن يفهم منه دخول هذه في المساقات بالشرط، ويمكن أن يفهم منه دخولها فيها بنفس العقد. أكثر العلماء على أن هذا حق ثابت على العامل، كما قلنا السقي، الجذاذ، اللقاح، كذلك أيضا تعبيد الطرق التي تمر بها المياه، تنظيف الساقية، أيضا كذلك أخذ الأشواك التي تقع على الأشجار، إلى غير ذلك، أغصان الرديئة ينبغي أن تزال. كل ما يعين الثمرة أو الشجرة على الصلاح فإن هذا يقوم به العامل. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: ليس عليه سد الحضار. الحضار هذا يرى الإمام الشافعي أنه ليس لا علاقة له بصلاح الثمر، يعني موضوع الحضار وما يجلس فيه، لكن هذا يختلف عن المكان الذي يعد للثمرة. إذا كان هذا الحضار قد أعد لتجمع فيه الثمرة وتنقى وتنظف فإن هذا مطلوب. وأيضا إذا كانت هذه الثمرة تحتاج إلى تشميس، يعني أن تشمس، توضع في الشمس حتى تجف، كالحال بالنسبة للعنب لمن أراد أن يجففها والرطب، فهذا أيضا من اختصاص العامل. قال: وقال الشافعي ليس عليه سد الحضار لأنه ليس من جنس ما يؤثر ليس من جنس ما يؤثر في زيادة الثمرة مثل الإبار والسقي. أما سد الحضار فهذا أمر داخل البستان، وأما سد الحائط أو بناء الحائط أو صيانة الحائط فهذا المراد به ما يحفظ البستان، فهذا من اختصاص رب المال أي المالك. وقال محمد بن الحسن رحمه الله ليس عليه تنقية السواني والأنهار. وأما الجذاذ فقال مالك والشافعي وأحمد وأما الجذاذ فقال مالك والشافعي هو على العامل، إلا أن مالكا قال إن اشترطه العامل على رب المال جاز. وقال وهذه أيضا رواية للإمام أحمد. وقال الشافعي لا يجوز شرطه وتنفسخ المساقات إن وقع. لماذا قال الإمام الشافعي لا يجوز؟ لأن هذا من اختصاص العامل، فكيف يشترطه على رب المال؟ هذا جزء من عمله فينبغي أن يقوم به وعليه أن يلتزم به. وقال محمد بن الحسن الجذاذ بينهما نصفان. وقال المحصلون من أصحاب مالك. من هم المحصلون؟ يعني المحصلون في العلم، أي الذين واصلوا إلى رتبة في العلم والمعرفة، وليس قصده المحصلون في المزارع، لا، يعني الذين عندهم إدراك وفهم للعلم وبخاصة فهم في الفقه. وقال المحصلون من أصحاب مالك إن العمل في الحائط على وجهين. وهذا القول الذي سيذكر هو الذي جاء أيضا ما يشبهه تفصيلا في مذهب أحمد. نعم. إن العمل في الحائط على وجهين، عمل ليس له تأثير في إصلاح الثمرة وعمل له تأثير في إصلاحها. إذن العمل إما أن يكون له تأثير في إصلاح الثمرة ونمائها، بمعنى ازدهار هذه الثمرة وصلاحها، يعني محافظة عليها تحفظ من الفساد، وكذلك أيضا يؤدي إلى نموها وازدهارها، فهذا لا شك فيه صلاح، وإما ألا يكون كذلك. قال وعمل له تأثير في إصلاحها، والذي له تأثير في إصلاحها منه ما يتأبد ويبقى بعد الثمر ومنه ما لا يبقى بعد الثمر. نعم، مثل حفر الآبار، توصيل المياه، الكهرباء، هذه أمور تستمر وهناك أمور تزول، فإن السقي ينتهي بانتهاء هذه الأشجار، هذا إذا انتهت المساقة مثلا. نعم. ومنه ما لا يبقى بعد الثمر، فأما الذي ليس له تأثير في إصلاح الثمر فلا يدخل في المساقات لا بنفس العقد ولا بالشرط إلا الشيء اليسير منه. وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر ويبقى بعد الثمر فيدخل عنده بالشرط في المساقات لا بنفس العقد، مثل إنشاء حفر بئر أو إنشاء ضفيرة للماء. الظفيرة يعني المكان الذي يجتمع فيه الماء، وهو سيفسرها بعد قليل، سيكررها المؤلف ويبين أن الظفيرة، والظفيرة تطلق على عدة معان، والمراد بها الشيء الذي يجتمع عنده. وتعلمون ظفيرة المرأة وكيف كانت تغتسل في حديث أم سلمة، تجمع أيضا ظفائرها، وكذلك أيضا لأنها ظفيرة لأنها جمعت الشعر فيها، جمعت جملة من الشعر فصار يطلق عليها ظفيرة. نعم. وكذلك في الحج تأخذ قدر أنملة من كل ظفيرة، والقصد هنا الجمع، فهذا المكان يوضع على شكل بركة أو حفرة يجتمع فيه الماء، هو المكان الذي يلتقي عنده الماء فيصب فيه. قال وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر ويبقى بعد الثمر فيدخل عنده بالشرط في المساقات لا بنفس العقد، مثل إنشاء حفر بئر أو إنشاء ظفيرة للماء أو إنشاء غرس أو إنشاء بيت يجنى فيه الثمر. وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر ولا يتأبد فهو لازم بنفس العقد، وذلك مثل الحفر والسقي وزبر الكرم وتقليم الشجر. ما معنى زبر الكرم؟ شوف المؤلف، أنا قلت لكم مرات أيها الإخوة وربما انقطعنا منذ فترة، أن من مزايا الكتب القديمة أنها أيضا تحفظ لنا أصول اللغة، فتجد أن الفقهاء في تعبيراتهم لا يختارون دائما الألفاظ السهلة القريبة إلى الأذهان. نحن الآن في كتاباتنا نتخير الألفاظ الذي يعرفها المبتدئ ومن وصل إلى درجة أعلى وربما القمة، لكن هؤلاء يأتون بالألفاظ، وهذا حقيقة فيه حفظ. فربما لو قيل مثلا زبر ماذا الكرم، لا أكثر الناس لا يفهمونه إلا بالرجوع إلى القواميس. وكذلك كلمة ظفيرة، ما علاقة الظفيرة بالماء؟ الظفيرة تنصرف أكثر إلى ماذا؟ إلى ظفيرة الشعر. إذن هذه يأتون بمثل هذه العبارات، إذن هذه العبارات تحتاج منا إلى وقفة، فنحن نحاول أن نفهم معناها ولفظها أيضا، فهي أيضا تعيننا. والقصد من ذلك أنه كلما عملت فكرك وبذلت جهدك وكديت ماذا ذهنك فإن هذا يعينك أكثر، فيصبح العلم الذي تتعلمه سهلا بعد ذلك. لكن إذا عودت نفسك على المسائل اليسيرة والسهلة تعود ذهنك على هذا فأصابه الخمول والكسل، فيصعب على الإنسان أن يفهم مثل هذه العبارات. ومن هنا يأتي الفرق بيننا وبين العلماء السابقين. يعني العلماء السابقون تجد عندما تقرأ كتاباتهم تجد فيها القوة، جزالة اللفظ، أيضا قوة المعاني، بينما الآن تجد أن الألفاظ سهلة وأن الإنسان يبحث عن الألفاظ السهلة، وربما تأثر أيضا بعبارات دخيلة على اللغة العربية. يعني القراءة في هذه الكتب القديمة لها فوائد عدة، فهي فيها كد للذهن وتشغيل له وإعمال للفكر، وهذا مما يعين طالب العلم على أن يتعود على فهم دقائق المسائل. قال وزبر الكرم، ما هو زبر الكرم؟ الزبار المراد به تخفيف الأغصان الردية، إذا جئت إلى شجرة العنب الكبيرة وكذلك النخلة، فهنا تجد فيها أغصان الردية فتزيلها، وربما تحتاج إلى إزالة الجيد لتخفف حتى تنمو هذه الثمرة وتكون أيضا أحسن مما لو كانت قد حملت حملا ثقيلا يعني كثيرا. فكلما خففت، وقلت لكم هذا يعرف في النخل، فإنك كلما قللت أعذاق عذوق النخل تجد أن الثمرة أقوى وماذا وأنفع. نعم. قال وتقليم الشجر والتذكير والجذاذ وما أشبه ذلك. تقليم الشجر يعني هذا يحتاج، لأن الأشجار إذا تحتاج إلى عناية تحتاج إلى قص، وقصده بالتقليم هو قطعها، وقطع ما لا ينفع منها، يعني تقطع ما لا ينفع. أيضا كذلك هنا بالنسبة لزبر الكرم هو قطع الأغصان بمنجل أو نحو آلة تزيل بها هذه الأشياء التي تؤثر على نمو هذه الشجرة. وانظروا إلى دقة الفقهاء رحمهم الله، فهم يعني في الغالب ليسوا ممن يشتغلون في الزراعة، لأنهم تفرغوا للعلم ووقفوا فيه، لكن تجد أنهم يدققون ويتعرفون، وهم يختلفون عنا أيضا. يعني لا تجد أن أحدهم يصدر يعني حكمه على قضية إلا بعد أن يعرفها وما يتعلق بها، فهو يريد أن يعرف كل شيء. ولذلك ترون أنهم كانوا كما مر بنا في أحكام الطهارة في الحيض ومسائله الدقيقة والنفاس، كانوا يسألون النساء لخبرتهن في ذلك، وفي مجال الصناعة يسألون أهل الصنعة، وفي مجال الطب والتطبب يسألون أيضا أولئك، فيأخذون رأي أهل الخبرة ممن يوثق به. إذن الفقيه يحتاج إلى أن يعرف أيضا ما عند أرباب الصناعات حتى يطبقها على ما عنده من العلم. إذا انظروا كيف كانوا يدققون ويعنون ويشتغلون بهذه المسائل، لكن الخلاصة أنه كما قلت في المقدمة، كل ما كان فيه صلاح للثمرة وزيادة في نمائها فهذا من اختصاص العامل، وكل ما كان فيه حفظ للأصل فإن هذا من اختصاص رب المال، يحفر الآبار، يوصل المياه، يقيم ماذا السورة على هذه المزرعة، هذا من اختصاص أيضا البذر على الرأي الصحيح أنه من اختصاص صاحب المزرعة إلا إذا اشترط ذلك. وتقليم الشجر والتذكير والجذاذ وما أشبه ذلك، وأجمعوا على أن ما كان في الحائط من الدواب والعبيد أنه ليس من حق العامل، واختلفوا في شرط العامل ذلك على المساق. لكن إذا كان ما في الحظائر مما له علاقة كالبقر أو الثيران التي تقوم بالحرث، فيرى أكثر الفقهاء أن هذا أيضا من اختصاص العامل، ما له علاقة بالحرث، لأن الحرث من اختصاص العامل، فهو يحرث الأرض وينقيها ويصفيها ويخرج ما فيها من الحجارة وكل ما يعوق ماذا نمو هذه الأشجار. قال: واختلفوا في شرط العامل ذلك على المساق، فقال مالك: يجوز ذلك فيما كان منها في الحائط قبل المساقاة، وأما إن اشترط فيها ما لم يكن في الحائط فلا يجوز. وقال الشافعي: لا بأس بذلك وإن لم يكن في الحائط. وبه قال ابن نافع من أصحاب مالك، وهو قول أحمد أيضا. وقال محمد بن الحسن: لا يجوز أن يشترطه العامل على رب المال، ولو اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك. ووجه كراهيته ذلك، المعروف أن محمد بن الحسن لا يرى ذلك حتى وإن اشترطه، لأنه يرى أن ذلك شرط ينافي مقتضى العقد، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه لا يعتد به ولا يعتبر. هذا نقل عن محمد بن الحسن، وربما له كان له هذا الرأي الذي ذكره المؤلف، والله أعلم. قال: وقال محمد بن الحسن: لا يجوز أن يشترطه العامل على رب المال، ولو اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك. ووجه كراهيته ذلك، يعني المشهور عنه أنه لا يجوز لأنه يرى أنه شرط ينافي مقتضى العقد. ووجه كراهيته ذلك ما يلحق في ذلك من الجهل بنصيب رب المال، ومن أجازه رأن ذلك تافه ويسير. ولتردد الحكم بين هذين الأصلين استحسن مالك رحمه الله ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في وقت المساقاة، ومنعه في غيرهم، لأن اشتراط المنفعة في ذلك أظهر. وإنما فرق محمد بن الحسن لأن اشتراطهما على العامل هو من جنس ما وجب عليه من المساقاة، وهو العمل بيده، واتفق القائلون بالمساقاة. هناك مسألة ما أدري عرض لها المؤلف أو لا، لو شرط العامل كما مر بنا في المضاربة على رب المال أن يقدم له غلاما من غلمانه، عبد من عبيده ليعمل معه، هل هذا جائز؟ نعم، أجاز الفقهاء ذلك. قال: وإنما فرق واتفق القائلون بالمساقات على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز، لأنها إجارة بما لم يخلق. قال رحمه الله: فهذه هي صفات هذا الركن والشروط الجائزة فيها من غير الجائزة. الحقيقة هذا من أهم الأركان في المساقاة والمزارعة، هذا الركن الذي ذكر، لأنه يحدد ما يخص العامل وما يخص رب المال.